يبقى اذا قد يجمع بعض الناس بعض صفات الكمال، واما الكمال كله فلا يثبت ايه الا لله عز وجل. فلذلك قلت الحمد لله، فقال للاستغراق ليتناول كل افراد الحمد المحققة المقدرة، او للجنس ومعناه الحمد الكامل ثابت لمن؟ لله عز وجل وحده. الحمد لله الذي ارسل رسوله. الحمد لله الذي ارسل رسوله. من هو الرسول؟ الرسول في اللغة هو من بعث برسالة، هو من بعث برسالة، يقال ارسله بكذا اذا طلب اليه تاديته وتبليغه. وجمع الرسول رسل بسكون السين، جمع الرسول رسل بسكون السين ورسل بضمهما. وفي لسان الشرع الرسول انسان ذكر حر اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. انسان يبقى الرسل تكون من الايه؟ من الانس. وذكر الرسالة تكون في الايه؟ في الرجال دون النساء. اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. فان اوحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. يبقى اذا الراجح كما قتل المعلق، الراجح ان الفرق بين الرسول والنبي ان الرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه، والنبي من امر بتجديد من درس من شريعة ما ايه ما قبله ولم يوحى اليه بشرع اخر. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى. ما معنى الهدى؟ ما معنى الهدى؟ الهدى في اللغة البيان والدلالة. اهدينا على الطريق لو سمح، يعني دلني على الايه؟ دلني على الطريق. قال تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الايه؟ على الهدى، يعني بينا لهم. قال تعالى وهديناه الايه؟ النجدين، يعني بينا له طريقين، اي طريق الخير وطريق الشر. وقال تعالى عن الانسان انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس. الله تعالى ارسل رسوله بالايه؟ بالهدى اللي هو البيان والدلالة، وهذه عامة الايه؟ لكل الناس. ولهذا يوصف به القرآن، القرآن يوصف بالهدى، ان هذا القرآن ايه؟ يهدي للتي اقصى. ويوصف الرسول بالهدى، قال تعالى وانك ايه؟ لتهدي الى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والالهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. ولهذا نفى الله تعالى عن رسوله هذه الهداية لهداية الايه؟ التوفيق. فقال انك لا تهدي من احبب، قال له قبل كده وانك ايه؟ لا تهدي بلام الاثبات، وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. وبعدين قال انك لا تهدي من احبب. ما في فرق بين الهدايتين المثبتة والمنفية. الهداية المثبتة لهداية البيان والدلالة، فالرسول قد دل كل الناس على الايه؟ على الخير، وحذر من الشر، وبين لهم الخير وبين لهم الشر. اما من الذي يمن على هذا بقبول هداية الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرم الاخر فيمنعه من قبولها، فذلك ايه؟ الله عز وجل. ولذلك قال لو ليس عليك هداهم ولكن الله ايه؟ يهدي ما يشاء. هذه هداية التوفيق، هداية التوفيق. يبقى الهداية نوعان، هداية البيان والدلالة، وهذه للانبياء وايه؟ واتباعهم الدعاء. وهداية التوفيق، وهذه لله عز وجل، لا يملكها احد، لا يملكها احد. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. عرفنا الهدى، ما هو الدين؟ قال الدين يأتي لعدة معاني،